ترقيق الحاجبين إذا كان مقصود منه نتف جزء، إزالة جزء، فلا، لأن النبي لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله النامصات والمتنمصات.